بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الهود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين جزء لبي التبنات آغا كبلها بمي إلا وحن أغور رمي أيضا إن أسوك فارق هذه أرزاق ذا مخلوقاتها هذه تهي وحلو آذناء هاي إيو حيوانات مد يري مد وين مد بر كجرة مد بط كجرة لما أنتود إلهي با بلنق هذه إنو أرزاقه والول مركة إيو والبهار مجره أغير وحكا كين إيسا إيو محاوها إيسا إن تفكران مسلمكم معهان لكن قالوا لبوا حقوها إياه وحان إطلاعان محاسين إيسا ولذلك تركوا ذوى يراضي وحسوسوا قابين وموقف إنو طوى أخار قد لقيا أرسد حين إقارا لكن إنتو ربضان لموقف بس لموقف مركو أحبر شدودي يعاف مات كودي ينوش ودي inta kala badnay leeyeen waliba ayagoo qorsho markaas u haysta walay intaan haysta waxba ku bari karta laakin muslimku xasmiye qaal muslimku ay daran amisay ay ayada la midka ah ilaahay waxaan inuu qof walba u balan qaaday wixii noola ah wixii uu cuni lahaay ilaahay balan qaaday wama min dabbatin dabad majirto وحكو صعدا في الأرض الأولكة أما دونها النقضين أما الدنياها النقضين إلا على الله رزقها إلا الله وحده شي ساعة إنه أرزاقه إلا سبب بلنق هذي عدك واجب سمره ويعلم الله حقوقيه مستقرها دا بدأ ماشي أكسقنا نيسي وصلي أسعطا الأولكة ماشي أكسقنا نيسي ومستودعها إيا ما شاء إمارته هو ينيسه وذي عبد الله دقية يعني بول كذي أما قرية دي كل في كتاب مبين انت سألوه حكوية لأن كتاب عد بإلهي وكقري وما من دابة دابة مجرت في الأرض الأوكا كسعته إلا على الله رزقها الله وحادشي ساعة وسساري إنو أرزاقه دابداس ويعلم الله وحوقيها مستقرها دابداس ماشي كسونا نيسي ومستودعها إيا ماشي لأمانة لغي ودي عدو وماشي لغوها يكو ملقار كأهد مستودع أسمح الغشاقي والنقضاء أبركة أبها والنقضاء مارتي للك مارك اللي قليه أوقفك أدنته رحمك ومغانيا ومستودع دكوبان كجريا كبعدنا مالك بالله قورينا يلا نقلنا مستقرها مجاهد حكوفة سري في الرحم تفسير أوليه مستودع أنا في الصلب في سورة الأنعام أنا كسام مرة سياسة كروحة أثناء لقوري ابن عباس هي الضحاك هي جماعة كرة كل في كتاب مبين انت سأطنوا حكوية لانكتاب عد سورة الأنعام أنا كسام مرة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أو مرأة ذيك إذا لم يذا أو سلاء النوشيين أو إلهي أبا أنتهين راك أبا أنتهين أنت أبا أنتهين وحاسب أيضا إذا كلام يديهين وحكى صامر رئيس لسورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومعنى هذا المركز كالدويين آيات كاس وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى نظر رميا قدر ديسي أو ديسة وحقست إنو كره تاسنا تصارنا لغسي السماوات كان تدبضها يقولك تدبضها لحمى الموت إلى إنو أبوري عرشي سنة إلهي أو مخلوقات هو النبي كركض آي أنت سماوات أرض ولا أبورين تاسو حنا تسنى سأود الرباني جاء سيدا أيوب الله رنتهاي إلى هدو ربا لحظة كلية الملعس أيوك أبور لهاي وما أمرنا إلا واحدة كلام عن بالبصر لكن تطلع على تسنى يا ترتيب تأيكاتية وهو الله الذي وعلها خلق السماوات والأرض سماوات كتدبضها هي الوقت تدبضها كأبو ري في ستة أيام مع الميال لحة وكان عرشه عرشك على نوحه أهاي قبل خلق السماوات والأرض على الماء بيكركل أي أهاي وعن نبي عليه الصلاة والسلام وكيري هذا التميم اقبل البشرى يا بني تميم مركز كوير هذا قد بشرتنا فاعدنا وما بشارة سوح نسي وحنا هو بشارة سي مرة بعد نبي كجي استقرار اقبل البشرى يا أهل اليمن بو مركز يري قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان أي أقولك لو إيرادنا ما بشارة سوى وحنا هو بشارة نسي لكن قالوا لو إيرادنا بشارة هذه وأقبلنا سؤال ويدي المركة النبي وحنا شاكتا عن أول هذا الأمر كيف كان أمر كان أول كيسي سيداء هاي بل ما دورا مركة سؤير نبي كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء الله واجري قبل كل شيء وحكست أو شيء أكار إلهي وقديم حادث معهم عرشي سنبيا يكسر رأيي وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء اللوح المحفوظ كان وحكست أي كشاقي اسمع حديث صحيح مسلم وريي عبد الله بن عمرو بن عاص والنبي يقول ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء الى قدري خلائق ده مقادير تودي وهي مر الهيان انتو السماوات يا ارض ابورين كنتن كنا سرقا بخمسين ألف سنة عرشي سنة بي أي كسر رأيي وهو الذي وعلها خلق السماوات والأرض سماوات كأيضوك كأبوري في ستة أيام مع الميال لحة وكان عرشه على الماء عرشي الله نوحه أهاي بي كركود ليبلوكم سأل أودكم امتحانه أيكم متكيني أحسن ولا جنبلا عملا شغل وقبنا ويعني سبب كأم علادة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإلهي وأبو ري سماواتك إي أرضيك تضوء لحمى الموت وأبو ري إن أدامدك انتفاع الله أبو ري وأصدق أي عابدان كليس عيار عيار إله حما عبور وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلهي حكمتك لي ليبلوكم أيكم أحسن عملا سدح ميرو القرآن وسأرارتي سورة الهود هذا أن كجرنا هي سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا هي سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قريء نوب وحب الله أبو ربا إن لأقاده الله اختباريه مثل عملك ولا جنه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها قلك واحد جواده على قدقه وخروح ليبلوكم أيضا هذا سوى كلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أكثر عملا لمده عمل بضل إلهي مثل ما لكن أحسن بضل أيكم أحسن عملا مرك أحسن عملا عملك من نقن حسن إلى النقض خالصا لله عز وجل على شريعة الله مركي وعملك سلا النقض الله شرديها مركز عمل نقانا يا حسن لكن دي لواي ولا ماتي ليبلوكم الله إنه ذكو امتحانه أيكم متكيني أحسن وناجين بدن عملا عمل وقبنا يا إتقاننا يا صغية وعمل إله درتيسة وخالصا لله شرع علينا وافقسا إنه نقضه ولا إن قلت هذه اعتراضي نبي محمد إنكم أذيكم مبعوثون قالوا والذين صابحين يا من بعد الموت قريبا كذب والذين صابحين يا دا كتر هذه قالوا كاس ورجدة ليقولن وحليهم الذين كفروا كوا قالوا بي إن هذا ما هذا وركان معهم لسي صابحين إلا سحر مبين وسحر يفلعب إليه ساسك شيء ولا إن قلت نبي محمد هذا تراديد أخبرت قوى المشركين تاء أنكم أذيكم مبعوثون من بعد الموت ما كلمتين كذب بل إنصاب بحين يا وصيد الله مركب ينبلاوي بعدنا الذي كسوا إلينا يا لا يقولون وإليهم الذين كفروا قوى قالوا بي إن هذا ما هذا وركان معهم إلا سحر مبين وسحر عذب إليه أيها أوريب أب إله إنه سماواتك أرضب أبوري سيدا ما كله ويديه وما جوابه ولا إن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله ولا إن سألت من خلقهم لا يقولن الله هذا إياك أبوري الله بني توحيد كاس رب لماذا وأقليه أهربوا بيذا ما ينكر سنة العيب لكن وحيد دي دنايان إن بدك لصابحين أيه الله حساب أيه ودي دنايان إلهي كل يسألها إنه ليه ودي دنايان توحيد كاس ما أقلين وما شاء أي سرتك قرنتي أو أي اسكوها استيان أم بيذي لصابحين أيه أمدور وأنا أحب الدرائي لهذا وأن العابداء وحكلا وإلهي عن أهين إلهي نما رب ظن وكسر على إليه ذاتكاس إنكري بعثك إيا ذاتك إن لسوء إلينا يا قيامة يعني إلهي وسع لنا سوء إلينا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه بالله وحكا تبير سؤلت على بلاو ما الله قياس تمرهين هذا يعني واب بالله وقف كان وحبا كهري كاتي كهرب المسعرني إن هذا إلا سحر مبين وعند ديديهن إن رميان بعثك إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أنا أبيالك أنا هراء يا رسول الله إنه مكان بربرني والله في اللد أي كلام الآن وضبك أي كم المان عيدي يا رسول الله إنه يها أيونا إليهم أيضا كنا يعني تلك إذا انكرت الخاسرة دي بساس إجرتهم إليهم وسوعلن وخسارة بساس إجرتهم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا هدان دبدقنا عنهم قوة قالوا العذاب عذاب كأيد البريان وإليهن أن وسد دجيء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما قرآن شهرت يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها قالوا ربنا عجل لنا قدنا قبل يوم الحساب انت صايرا ما رأت قرآن خلوش يا إنه يدك سنة يا أوليين هم لا كان وحا ملوشيك ولئن أخرنا هدان ديب أدقنا عنهم أيضا دارنا العذاب عذاب كهدان ديب أدقنا إلى أمة إلى مدة مدة هدان ديب أدقنا معدودة أو لتريي ليقولون وحليهم قال ما يحبسه محائلنا يا عذابك طبعاً هذا أساس براتي إنه يحبينيان أو شكيان سياسة دبع هذا براتي وحليم حانا قائلنا يا حال الله داهي عذابك ما الله كان بل عذاب يا ردك دك سلا الدين سودة دجيو محيكي لي إلى أمة معدودة الأمة قرآن استعمالها إن بضنا مارتي قرآن كان يكسو عرارتي لفظي غاس معاني دورة مراكي قارك ذو حلو رجي إذا أمة يعني أمد أما الزمن واختي سيدا عيدا نوكلا إلى أمة معدودة يعني إلى مدة معدودة هي سورة يوسف عيدا نوو إيمان دونتا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد حين وزمن وعلى استعمال أمة يعني غفق إمام كارلو قد سيد نبي الله إبراهيم وعبر إن إبراهيم كان أمة أمة يعني والإمام المقتدى به أمة ولفظ ياسم الله استعمال وعلى استعمال الملة والدين لفظ الأمة سيدا مشركين تمركوا الله كهد لي إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة ودين لقن إيا عرفي أي الهاية با أمة الله قد إغي وعلى استعمال بمعنى الجماعة لفظ الأمة ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس وجماعة من الناس يسقون أن إيو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة يعني في كل جماعة ولكل أمة أجل يعني وجماعة يغيبوا مرك أمده يعني هذا على غوضة مدة ولئن أخرنا عنهم العذاب دار العذاب كهدان دب وبقنا إلى أمة إلى مدة معدودة لتريي ليقولن وحليهن ما يحبسه عذابك محائلي ومرحيري عذابك أختي مراشي حائلي ليقولن ما كوى التكذيب استعجال ما يحبسه حا آخر يعني عذابك ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا تنبه وبرارب يوم مال يأتيهم عذابك وإيمانا ليس عذابك معها مصروفا عنهم مثل قال لي حين وحاق بهم وحاق الدقي ما كانوا به يستهزئون كجستيسيان وعذابك أي ضربانيان ودكسانيان بكسر الدقي مركز من عمق بكرة وانا اعتابان وأي قيليان قال لي مركي اللي يري عذابك وذي إمانيا وأي أمليان ضرور إمانيسا وأكوي مركا قيلي هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به الريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا إله إلا مساكنه وأك عذابك ودك سلم حوك يعني خراب يا باب ألا يوم يأتيهم مالن إيمانا يا عذاب كاس ليس عذابك معها مصروفا عنهم مثل اللي حين يلا مصر فينا وحاق بهم وحاق الدقي ما كانوا آيان به شيء يستهزئون هو كجا استهزاء ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور الله نظر رمي يا بني آدمك يا وحى تلمانتي سحن إلا قف إله إن حريصا وناس الموقية حديد دبات أي كل عضو نعمة كذب وقوسنا يا وحلو خيرة يا ونا ونا قوسنا ولئن أذقنا الإنسان بن آدم تهدي أن أبنسينه منا أنا حقا نريد الله رحمة حريص برواق على الإنسيين مدر إيو مارة النعمة إيو أولاد إيو مارة مال لسيي إيو عافي مار أمني وحصل نعمه فنحرس على وحص ولئن أذقنا الإنسان بن آدم تهدي أن تابسينو تدنسينو منا نحن حقنا رحمة نحرس ثم مركك بعد نزعناها منه نحرس يكسبنا وبرواقذي لو بدله يعني إبر أو أدو الرابع يستي الراب ملك أدو حولا يستي حولي ولا يقاضي أدو عفمات يستي عفماتك ولا يقاضي أدو أمني يستي ولا يقاضي أمني وعلى سيئي عبسي يا خوف يا أمني درق ونزعناها منه ولا قصيبه ولا قبحيي وإلا سيئي إنه إنسان كي لا يؤوس ومتقوس شبرا يأسي ويؤوس ومبالغة لا يؤوس ومتقوس شبرا كفور النعمة الله نكو كفر بضا وكو أبارك دعيا نعمة إلهي أسيي كما شكرنا إنه إنسان كي لا يؤوس ومتقوس شبرا كفور هدنا قال بضا ونعمة إلهي بكوك فينا يا ولئن أذقناه بن آدم كي هدان أدنسينه نعماء نعمين بعد ضراء مسته لبتار تكذب ليقولن أوليها إنسان كي ذهب السيئات عني حمان يانك وستك إلى قال ملك وحلو إيهي لما تأهي فخري ولا طوري برواقة تمن وحا تمن مارة عافمات وحي من أمني استقرار ذهب السيئات كل وقتين ولئن أذقناه إنسان كهديئاً أدنسينه نعماء نعمة بعد ضراء لبكدي بمسة تارتي ويقولن أولياء إنسان كي ذهب السيئات عني حمانك والأواتكتي إنه إنسانك لفرح ومتفرح بدن فخور هذا نفاق بدن فرح يعني بما في يده وعنك عندي زمان تكجرة وكفرحة ولسي الدنيا فخور هذا نفاق يا ودك كلا وكفانا مضى يا ودك انت وحكسي نعمضا إلهي السيئي إلهي بأنك شكرنا يا إلهي بكم مهتسا مدهر إنه لفرح فخور illa alladheena sabaru marka insaanki wax laga reebay illa alladheena sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabeer qolaas ay u maahan sida hadda lagu soo sheegay wa laga reebay illa alladheena qaladi moogiya oo ayagu aan quusanayn xariista alle kufrinayn haddana aan dhahayn dhaaba sayi'aatu cannii farx iyo fakhri iyo kibir ma aan lahayn illa alladiina dadkii moogiya sabaruu sabray shadaa'idda iyo waxa ay ka hanayaan markay ku dhacaan dadka ku sabray oo musiibadii ku dhacday waa ku sabreen shahawaadkii naftooda hayay waa ka sabreen dhibkii ku dhacayna waa ku sabreen oo lagu imtixaanay waa ku sabreen illa alladiina sabaruu waa dadka adkaystay oo shadaa'idda iyo dhibaatooyinka ku sabray wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey markii barwaaqada iyo caafiyada ay ku jireen oo tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifka fi shidda ilaahay markii barwaaqada ku jirtid haddaad xasuusatid oo nicmadiisa uga shukrisid adigana markii dhibaato aa gashid buu ilaahay ku naxariisanayaa sida nabiyullaahi yuunus ibnu mataa markii uu kalluunkii galay waa tii lagu yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiina la labitha fii badnihi ilaa yowmi yubcathuun hadduusan ahayn awal mid hore u tasbiixsada oo ilaahay ku xirnaay ilaa qiyaamada ku nagaala laakiin wuxuu ku fakaday ilaahay buu aqoonsanay horay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ayuu yidhi ganaaxii buu ogaaday la ganaxaa qoomkiisa uu ka soo tegay asagoon fasax iyo idan alla weydiisan marka illa alladiina sabaruu wa camiluu saalixaati ayagu kuma jiraan dadkan ma ahan oo mu'minku sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii dhib uu ku dhaco dhibkaas waa ku sabrayaa fa kaana khayran lahu sabarki haddii farax uu ku dhacana oo wax wanaagsan uu la kulmana waa ku shukrinayaa ilaahay shukrigaasna khayr buu u noqonayaa walaysa daalika ilaa lilmu'min cajaba liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr waki nabigu yiri marka mu'minku had iyo jeer asagu waa mustafiid laakiin gaalku asagu markuu nicmo helana ilaahay ugama shukrinayo markii dhibaata ku dhacdana waa calaacalaya oo innahu la ya-uusun kafuru ulaa'ika dadkaas sabray oo camalka wanaagsan sameeyey lahum waxay leeyihiin ajrun maghfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin wixii asiibay oo dhibaato ah waa laga dhaafayaa wa ajrun kabiir ajri weynna waa leeyihiinoo wixii ay hormarsadeen oo waqtigii barwaaqada ay hormarsadeen waxaa laga siinayaa ajar nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maa yusiibu lmu'mina hammun walaa ghammun walaa nasabun walaa wasab walaa xazan xata shawka yushaakuhaa ilaa kafara allaahu canhu bihaa min khadaayaah qofka mu'minka haddii uu hami iyo murug iyo daal iyo jira ay ku dhacdo xataa qorax hadday muddo ilaahay waa ka kafaaro gudayaa dembigiis waa looga dhaafay marka waa mustafiid walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri ayagoo khasaaradii waa ka fakadeen kuwaanaba sidoo kale ina alinsaana khuliqa haluucan idaa massahu sharu jazuucan wa idaa massahu alkhayru manuucan ila almusalliin ila almusalliina ila aladiina sabaruu waa isku meelay u socdaan oo dadkii wanaagsanaay oo ilaahay markii ay dhibaato ku dhacdo dhibaatadii ilaahay maaragtay u sheeganay markii wanaag ay helaanna ilaahay uga shukrinay dadkaasoo dadka loo baahan yahay ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaati ulaa'ika lahum maghfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin oo wixii ku dhacay oo jiro iyo dhibaato dembigaa looga dhaafayaa مؤمن كو مركو حنوسدو او صبره دم دافا الى غدغه جردي واجر كبير اجر وين واليه فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل الى اولي الله صلى النبي سوت مالتي صبر سينيا وحا اي قالوا اي كسمينيا او اي ليهين نبي قال واسلاس افك اي كعينيا دعايدينيا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذير او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها انت ليه الهي مكة رسولك سوء امر يا ان اوسن مارتي وحا اشيق يا اوسن قلبي سعيري يمرق منا اوسن لكل من سيدا صلى الله عليه وسلم ارن كان وارن كاه الرئي وان بيدي هربا والله دبي ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل نبي كسوال سو ولو جهز جهزتي صاحب باليري وحبال أشاقي أذيه ما كدتك أسأل ميتها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلعلك وحى لغي على نبي محمد تارك متكتك إنا تاي بعض ما يوحى إليك وإلغو وحيودي قاركود وضائق به صدرك لابتا ذن أي اليوم يسوه أن يقولوا لأجل أن يقولوا إن يرادين درتيد لولا أنزل عليه كنز كيد ما القصة الدجية أو جاء معه ملك أما ملك ما يمال أشيغ يددك إن الرميان ويهي النبي وصادري إنما أنت نذيرا وحان كنز إيا ملك وحشغاك مليه إن هذا هو صعدان هي الدرب كورة إنما أنت نذير هذا هو الدقاتي مهمة الواسلاس هنا الدكتب حسابته وشغاكم له فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب والله على كل شيء الله وحكست وكيل أصغى مارة الله تلا سارتي شاهد حفيد فلعلك وعلي يا بني محمد تاركنا كتغيسد بعض ما يوحى إليك وعلو وحيون يقاركود وضائق به صدرك حرتك أغنى أولئل اليوم ما دام إذا كنت رائع وعيين إن أدمارت لفتون يسد ضائق به صدرك أن يقولوا إن يرادين درتين لولا أنزل هل لا أنزل عليه ما لقصه الدجية نبي محمد كنز كيد ذهب هي وحلم ذا ملوس الدجية أو جاء معه ملد أما ملد ما يماد سوى الله صعدة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هل رضا إكليه إلا أبتغ الله إلي ريوته إنما أنت نذير أضغو حتى مدقية وأنبياء ذهارة سيدة أصبح آيانا كد أيضا adil gubeeniyay oo lagu dhibay iska sabar ila ila gargaarka Allah ku yimaado wallahu ala kulli shay'in wahka sawakil Allah saa la tala saarti am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ila ma wa'dainaya ayadan قرآن كم معجز نمديس إن بن آدم كويسا أوادي كرين إن القرآن كا وحلم ذا إن لي مادين أما حتى تمن صورة داد أما صورة لم ذا أما تمنتيس إن تبا قرآن كا تحدي بكو سمايي تمن صورة داد هل صورة لمان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال قال كلام انت وغرغاره ما كاين كلام أم يقولون ما وحي إليهم افتراه نبي محمد بالقرآن كسمايستي أسرع أبورتي ساس إليهم قل وحد رياذا دي ساس رياذين فأتوا لإماذا بعشر صور ثمان صور ذات مثله قرآن أو كراء مفتريات أولا بين أبورتي سواسوا ما بين أبورت ساس شيئين يسين أدنك أدنك من تقرأ الإماذا ثمان آيات هل آيات حتى لم يمان كراء وادعوا ولما أويارت أدنك كلياكو كابنانينا من استدعتم عداد أودان من دون الله لا يتسكي إن كنتم صادقين هدارهم شيئا سينفعتوا لا إيمان ولا إيمان كرام لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أم يقولون ما وحي إليهم افتراه نبي محمد بالقرآن كأبورتو سمايستي قل وحت هذا فأتوا لا إيمان دعوه سمايستي بعشر صور طبعاً صورة ضد مثله قرآن كأكراها مفتريات إلى بين أبورتي وادعوا ولما أويرت من استدعتم عدة أودان من دون الله لك سكي إن كنتم صادقين هذا هو شيء يسان فإن لم يستجيبوا لكم هذه مركة أيسان إذي أجيب كرين أو أيسان لا إباء كرين فاعلموا وحاقاتين أن ما أنزل إن لغسوا الدجية قرآنك بعلم الله إلى أقوان تيسا أنزله بعلمه وصامر إلى لغسوا الدجية نبي محمد قرآنك ما سميسا شغنا كماله والله وحيودي جبريل بأسوا مارت لو صديبي أصلا سوى قارسيي أصلا مددكو قارسيي وحشغا كماله حرف واحد كماله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فإن لم يستجيبوا لكم وإلا ذكى الضلبي وليل الله إمادة حديثا ذي أجيب وإلا إمام وآياء فاعلموا وحى أغاتين أن ما أنزل بعلم الله وحى قرآن فالغسوة الدجية علم الله إنه يتعي أيضاً أي كعاجزان كلام كالله إنه يهي وإلهي علم جيسا لغسر الدجيي أمر كيسا ينهي جيسا وأن لا إله وعكر أغاتين الله معبود بحق إلا هو أسد موقية إبادة وحمد تيستى الله فهل أنتم متهين مسلمون ضده قاسمي وإسكو ديبية قرآن كان إيا نبي الليمي إيا إلهي سيد الدجيي متين ضد مسلمة وتوحيد كألا عبادة ديسة أقبلها فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله واعلموا أن الله لا إله إلا هو ساسك الإبن وعوضات عبادة وأن إلهي كليا متيستة قرآن كان علم على الأسوة الدجية فهل أنتم مسلمون تظهر قانسما يسليب يمته وإلهي ما رتدى عديسة يا نبي محمد راعية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وعلى قاعد ليادتك نواشى الدنيا الدولية هي قروح ذي هذا الدنيا وإله وتلقى ريب على قسينا وإله إهربان معها انت إله وتلقى ريب آيات كالإله الموشى سورة الإسراء من كان يريد العاجلة والدنيا أي دقدقيس قفك الدولة يا الدنيا دقدقيس عجلنا له فيها ما نشاء أسأل وحدونا يما عجلنا له فيها ما نشاء وحن دامعنا إن قابنا لغسلنا يا الدنيا لمن نريد ولي مركك بعدنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا الله طيب هذا مركك سعى الدنيا منك الرب انت إلهي أترقى على سينا كبعد ما هدوا نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب الشديد وصمرنا أدوية مكواس العاص آخر قفك الدين إذن إله سبحانه وتعالى سعي كيساس عمل كيساس كما هلين أيه سعي سوى مشكور فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ممن لغمن عيماءهان من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب آخرة لكم قائبكم عليه أدبير كليمة بس من كان قفك هذا يريد إن الدين الحياة الدنيا نرش الدنيا لو الدنيا يعني ولو داي هذا بابا إسامر لو باقفك كتغي أما الدنيا الليذة بالنسبة للآخرة آخرة من كلافين يواليذة وحقيمة منه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى من باقي أمرك أي غفك وقدر تمدان هذا التقيسة أو الليذة وانقيمة لها من كان غفك هذا يريد إن دون الحياة الدنيا نرشى الدنيا وزينتها يقرح ذلك نوفي إليهم ونوفينا إن أعمالهم شغلوا هذا فيها الدنيا وأعمال غسينا الدنيا دي وهم أيقوا فيها الدنيا لا يبخسون لقما نقصامنا يوحي الله تلقل ولا سينا يقول نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إلى تلقل ولو أرزاق أيها مقفه أولا من أسامنا أيها والسينة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا الدنيا اللي وقفنا أيها وهم فيها لا يبخسون أيها وحلق أن أسامنين انت اللي وطلق لي أولئك كواس الذين وكوا ليس لهم في الآخرة آخرة عن لهين إلا النار النار موبي فأحلم تعمد أن صامرني ثم نريد لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أرغس وقلي أولئك كواس الدنيا يزين ذي ذرب الذين وكوا ليس لهم في الآخرة إلا النار آخرة النار موبي وحكى لمالا جنة مالا وحبط وحابري وبابا أي ما صنعوا فيها الدنيا وحي كسر سمايين وبابئين وبادل وابري ما كانوا يعملوا وحي عمل يسر سمايين وبابا إبر بادل واتركر ميو بطلع وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا الدنيا وحي كسر سمايين وابري وباطل ما كانوا يعملون وحي الدنيا يكسر سمايا نوا إبربو المغضي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إلى نظر رمي حال ضدك مؤمنين تا أو وناكسن أو إلهي في ضردي سليم كاهاي ومارتي كدائي أو اعتراف سن إلهي سبحانه وتعالى إلهي أصبه متيسة ضدك سلقها الله فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أفمن قف كان أهذي على بينة حجة من ربي حق ربي دربها يستاهي حجة هي الدليل ويتلوه ومن كاس أي قف كاس شاهد منه شاهد أصلا أمر خاتف رأي شاهد كاس أما قرآن كان مغضى أما هم مغضى مارتي ملقي وحي لوسو ديبي أما ذاتك كلا أو الرمين أيه oo nabiga kaleey salaatu salaam markii loo waxyooday waxii ugu horeeyay waa kii cabsaday oo Khadiijo u tagay yiri halay duuduubo markaas ay ku tiri maxaa kugu dhacay waxaan arkay yiri markaas waxa tiri kallaa wallahi laa yukhziika allah abadan ila waliga kuma hoojinayo sababtu maxay tahay innaka la tasilu rahim qaraabada xiriirisa wa taqri dayf martidana waa soorta wa tu'iinu calaa mawaa'ib alxaq xaqa wixii ku yimaado dhibaatana waa u gargaartaa intaasoo dhan marka adoo samaynaya ilaahay kuma hoojinay waa waxii ugu horreeyay waxay u daliisatay nebigu tilmaamihii uu lahaa oo wanaagsanaay oo dadka uu waxtarayay ixsaanka samaynayay marka shaahidku qur-aanka waa ugu fasiray wayatluuhu shaahidun min allaahi wahuwa maa awxaahu ila alambiyaa'i min alsharaa'ici almutahara almukammalati almucadama almukhtatamati bishariicati muxammad ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام رجع مفسرين تعالى وأردد عبد الله بن عباس يركى لك جيران فتابعين عبد الله بن عباس وصحابي أساس مفسرين علي بن أبي طالب يا حسن البصري يا قتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم أي نادي وكلاهما قريب في المعنى لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى فجبريل إلى محمد ورسالة سو جارسية ومحمد إلى الأمة نبي محمد أمد سو جارسية ويتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي وبلغه النبي محمد إلى أمته تفسير كاسنا وجره قرآن فأوفسر شاهد أفمن كان غفك أهذي على بينة من ربه حجائي الدليل حق ربي ويتلوه قفك أسنع الراعي شاهد منه شاهد أمر خاتف رأيه قرآن فأوفسر أو الله وحي هذا النبي أما جبريل وشاهد مرخات فرعي ومن قبله قرآن كان كهر كتاب موسى نبي موسى كتاب كيسي تورات أي أجري إماما كتاب كاس تورات أصدقها مثل قد إذا أو نبي قد إذا أو حكم إذا أنبياء اللي يرفع بهداه مقتدي سورة aan ku soo marnay ancaam taan biyagoona soo tiriyey ulaa'ika alladiina hada allahu fabihudaahum muqtadi dadkaasoo dadka ilaahay soo hanuuniyey hanuunkoodii adigana ku dayo wa min qablihi kitaabkan waxaa hortiisa ahaa kitaabu muusa nabi muuse kitaabkiisi tawraat kitaabkaasu imaaman wuxuu ahaa mid lagu daydo oo ambiyadii ka dambeysay sharaacad qaarkood ayay maarti ka qaadanayeen ambiye badan wa raxmatan wa naxariis ilaahay xaggiisa ka timid oo qofkii rumeeya yacni wuxuu gaarsiinayaa iimaan u gaarsiinaya imaaman wa raxma ulaa'ika kuwaas yu'minuuna bihi kitaabkaas waa rumaynayaan كوا كلنا واكوان ومن يكفر به كتاب تاسنك كو كفرية من الأحزاب كوا مارت اسمها يستيء وقالضعه فالنار موعده نار با الله يبوها وموعد كيساء وضدك مشركين إيا أهل كتاب كي يهودي ونصارى إيا منافقين يوحي الله المال قفك كو كفرية أحزاب تاسعة فالنار موعده وهو الرميان أولئك يؤمنون به بالقرآن قرآن أي الرميان ومن يكفر قفك كفري به قرآنك من الأحزاب كو إسبع سيئة mushrikiinta carabta yahuudi iyo nasaaro munaafiqiin wixii kale la mid a gaalo ah fannaaru mawciduhu naar baa mawcidkiisa ah loo yaboohay wuxuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa ku yidhi oo abu muusa alashcari ka wariyey nabiga waladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min haadihi lummati yahuudiyun aw nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa dakhala annaar ilaahay baan ku dhaartay naftaydu ay ku jirta gacantiisa axad ummaddan ka mid oo imaqla ma jiro ummaddaa marka waa yahuud iyo nasaaro iyo kuwa kaleba oo aan irumayn ilaa naar buu galay ahlukitaabkii iyo wixii kaleba isku jiraa oo waa ummadda nebigay ka mid yihiin loo soo diray qolada marka ajiibta ummatu lijaaba kuwa kalena ummatu dacwa ummatu dacwa marka dhammaan waa ku wada jiraa oo nebiga waa loo soo diray laakiin qofkii ajiiba wuxuu noqonayaa ummatu alijaaba falaa taku ha ahaanin fii miryatin minhu mid shaki uga sugan qur-aanka innahu qur-aanka alxaqu min rabbika waa xaq xagga rabbi ka yimi marna ka shakin qur-aanku waa xaq min allaahi suuraddii aan ku bilownay qur-aanka alif laamiim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin suuratu baqara ku soo marnay meel kale noo imaan doontaa suuratu sajda alif laamiim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فلا تكو هان في مرية شك مدغسغا منه من القرآن إنه قرآن كالحق من ربك وحق حق ربك يمد ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لكن ذلك بديد وذا مر مين أيام وقرآن هانتي وما أقل وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تدع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريق من المؤمنين إبليس رنبك الشيغي وهذا الكيس أول الشيغي ودبيعي وحير برمي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن غير رميا ذاتك مفترين تعا سيد الله فضيحين أيه دار تآخرة ذاتك يردن ملائكتي رسوشي يعني كل ولكن مركز الله فضيحين أيه ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم يا كجر ربلا ممن دد افترى على الله كذبا الله كبان عمرتي وحسن حرالين يري وحلال وحسن حرام كدغين حرام كدغ يعني إلهي وحسن مارته شيغين بي مارته شيغان وحان إلهي مارته وسن دين بي كوبان عمرتان وحيرادان هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وحنصوا مرنا وحاليين اسكت أما بارا أما مارت حولا وحبنا صمر وولي بإله التيريين وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا زعموا ذلك وافتروا من قحص ومن أظلم يا كجرد ربا ممن افترى على الله كذبا قف إله كبان أبورتي لا أحد أظلم قف كجرد ربا المجر أولئك كواس يعرضون على ربهم ربما الله بنبقى يا قيامة ويقول الأشهاد مرخاتيال كبا وحليهن الأشهاد وعن غنى الملائكة فصوشي جركوا حتى وكمدين أشهد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوا أشهد قلقوا كجر شهادة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها دعم ربك أوحالا فلان أسمي مالين فلان دم بقاس ودم بقاس وقت أساس السمي أشهد وقرب كبير ركبا وأذيك وحكات دوبين أولئك كواس يعرضون على ربهم رب الله بندقيا ويقول الأشهاد مرضيالك إليهم هؤلاء كوا الذين كذبوا على ربهم وكوا إلهي كبان عبورتي وبان تكشيالي وحسن حلالين حلالي وحسن حرمين ألا حرمي أرى لعنة الله نعرض على ونحرس إلهي لغفقه على الظالمين ضدك ظالمين تقاربها ونفتو ذي الظلمية يعني رسوش الله صدر الظلمية الدوامة ذي الظلمية قواس العمد إلهي من الدشة لغره ذي الذين ظالمين تاس ويسدون ضدك كجيذين أيقون مرهر كجيستي عن سبيل الله جيتك على ويبغونها لد البيا سبيلك على عوجا قلا وهم أيقون بالآخرة مدة دنبايسة هم كافرون كو قالوا ظالمين توقواس على لعنة الله على الظالمين الذين ظالمين توقوا يسدون ذاتك كجيدين عن سبيل الله جدك إلهي بذاتك كور استاقيا ويبغونها عوجا وضري الله وإلا الضلبيان ونرهادين ينقلا وهم أيقوا بالآخرة هم كافرون يعني آخرنا وككفريان وديدان نبي عليه الصلاة والسلام وكوري عبد الله بن عمر قيامة إله سبحانه وتعالى غفر مؤمنك وأسوى دوانا مركز أستر كيسة هي كنف كيسة ساري إن الله عز وجل يدني المؤمن قف المؤمن قال سواء دوين فيضع عليه كنفه أستر كيسا إلهي كدد ويستره من الناس ذكر الله قرنه ويقرره بذنوبه ذنوبتي أقرى أهدار كمؤمن تلغو ومارة تلغو السقايا تقرير كن واسدا ويقول له الله حكوله يا أتعرف ذنب كذا أتعرف الذنب كذا ذنب قسم التقانا ذنب قسم التقانا حتى إذا قرره بذنوبه ذنب قسم ركو أقراضه ورأى في نفسه أنه قد هلك وهو نفسه سوارك إنه بابعي وهلاك سمي قال إليه ألا إني قد سترتها عليك في الدنيا ذنب قسمك قليس الدنيا وأكو قريدتك كما فريحين ونعم إله إذا لفتك أدين إنك الزنا يستهل إلى كان وزان في خمر عبا إلى كان وخمر عبا كان وقاتل كان ومارتي سارق وحنا على الله ملك لكن إله أستر كيسي بودتك كجران وإني أغفرها لك اليوم ما أنت نواقو دافي ثم يعضى كتاب حسناته وعلى سينا كتابك حسناتك سكوي إلي مركز الله مقرأ كتابية فرح وأما الكفار والمنافقون قال هذا المنافقين وكسي اللي تفيقول الله وحكوله فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين حديث كسو البخاري مسلم وريي أولئك كواس لم يكونوا مأيسا أهان الدنيا مركز جوغان معجزين في الأرض قل كوا الله كوا عجزي قليكرا وكبحسكرا وما كان لهم من دون الله إلهي كسو كان ملا من أولياء وحو قرقارة وارموه لوحك قبكرا مجرا يضاعف لهم العذاب عذابك يا الله الله بالله يا ما كانوا مائسا هان يستطيعون السمع ما قل كوا أولاده إن حقكم مغلان الدنيا وما كانوا يبصرون إن حقكم أركان مرك الدنيا الجوغين إن ده هذا أي أنا ما أودي أولا يشري وخطب على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم عمر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ويضاعف لهم العذاب أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض قواس إلهي كعجزي قلنا يا معها وإلهي قهر إيسا يا غلب ديسا يا صلدر ديسا يا قبض ديسا كجران إنو الله كأر قوستو الدنيا أيضا آخرا لقارن وأودا لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدة هواء إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ظالم كإله هو أسقى عقوبة لكم أسود الدجية لكن مركو قبط مسيد داي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يضع وما كان لهم من أولياء من دون الله من أولياء إلهي كسكن وحق قرقارك رمجران يضاعف لهم العذاب عذابك يا الله الله يا ما كانوا مائسا أهان الدنيا ذلك الجوغان يستطيعون السمع مقل أي حقكم مقلان مائسا أوذكر وما كانوا يبصرون مائسا أهان كوا وحكو أرك عنده هذا ووالغا حبسي ودلاء وحق المقلين إن دلاء وحق الراعي بين نقدان أولئك كواس الذين وكوا خسروا أنفسهم نفتهدية خساريا نيال كوذبا وضل عنهم وحكلمي ما كانوا يفترون ويكو يفترون جرين وكلمين وهو يند أولئك كواس الذين خسروا أنفسهم وكوا نفتهد خساريا وضل عنهم وحنكلمي ما كانوا يفترون ويكو يفترون جرين وكلمين الله ما هيه واتقين وأنداد إيو أصنام إيو شركاء إيو وحوائهم سنترد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مركز صوت كل ميو عذر ببئ النقنيان إذا ذهبنا وديدين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أي بلدك النقنيان إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا الدنيا كلما تتعس ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ولكن برن غني لا جرم وحى السقا وحق أنهم أيغوا في الآخرة مدى الدنب هم أيغوا الأخسرون كل خسارة بانيه لا جرم يعني لا حقا وحاصغا أنهم أيغوا في الآخرة هم الأخسرون آخرة نغذان كوة خسارة ووحي أي قلان والتجارة هي قناعسي إن إمارة أيغوا كوة خسارة بينما مؤمنين تجارة أي قلان وكفاء إذن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وصمر حديث النبي وكي أهاي كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها ضدك الله صباح دواك الله مثل نفتي سيلاه بكئيبيا وحونا سنو سمايا ونفتي وحرينا يا من الشيطان إبراهيم كالقذية فملكها تسوى خساري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مركي نواشا جاي دتك أشقياء هاي دتك سعدنا وإلا شجع وقرآن كعادي سلاسة إن الذين دتك آمنوا علي نبي الرمائي وعملوا الصالحات أعمال ونحسن سمائي وأخبطوا إلى ربهم فبنا أخشوعي وأتضرعي إلهي أدعي أولئك كواس أصحاب الجنة وجنة أصحاب تيدا هم أيغوا فيها جنة أصبح خالد دون كواريا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات مكر هران إيمان إي عمل صالح عددك لقاها لي وأخبطوا إلى ربهم فبنا أخشوعي وأتضرعي ومارت أهجان سمي أولئك كواس أصحاب الجنة وجنة أصحاب تهذا هم أيقوا فيها جنة أصبح خالدون كواريان مالك قول إيا فعل انتبا طاعة بيكولي ماذا ذاتك أصبح وجنة أحلال سرور إيا فرح بيكجران وحي كجران مارتين وحقان لغا دمانين وحقان لغا جرانين وحقان لغا قبولين هالك أصبح كواريان يعني جران مالا سحران مالا عن روف مالا كل ما رتوها طاهر جنة الوحيدة والله أعلم.